بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: لا تتوهم أن قوانين الروح هي نفس قوانين الجسد، فهما من عالمين مختلفين، فجسدك من عالم الخلق وروحك من عالم الأمر، ولله الخلق والأمر. قبل أن نشرح هذه الحكمة التي تبين الأركان الكبرى التي تتكون منها الحقيقة الإنسانية، نقدم لذلك بمقدمة يعني تبسطها وتبين كذلك قيمة ما ذكرته هذه الحكمة. طبعا نعرف جميعا أن ما يسمى بالتحليل، تحليل المركبات، شيء مهم جدا في كل شيء. مثلا في جسدنا عندما نعرف المركبات التي يتكون منها والنقص الذي يعتري بعضها أو الزيادة المفرطة التي تحدث، نعرف من خلال ذلك نستطيع أن نعالج الكثير، نشخص الأمراض ونستطيع كذلك أن نعالجها. والطب القديم كان يعتمد هذا، عندما كان يتحدث الأطباء عن الأخلاط أو الأركان الأربعة التي يتكون منها الإنسان وكيف يطغى بعضها على بعض، وبسبب ذلك تحدث العلل. وهكذا طبعا في واقعنا، الشخص عندما مثلا تزيد نسبة السكر في دمه أو تزيد مثلا أشياء معينة، فيحدث مثلا ضغط أو يحدث السكري أو يحدث أشياء. ما يسمى بالتحليل لمعرفة التركيبات شيء مهم جدا، طبعا هذا في عالم الجسد الإنساني وكذلك في الخلق، يعني في الخلق الآن الكيمياء في كل العلوم ترتبط بما يسمى بالتحليل، تحليل المركبات واستخلاص ما يحتاج إليه. مثال مثلا عندما يجدون أنا مثلا الكركم، مثلا الآن ربما له شهرة كبيرة، الكركم له فوائد صحية، فيبحثون عن ما هي المادة أو الترياق أو ما هي المادة المؤثرة فيه، فيجدون مثلا أن هناك مادة اسمها الكركمين هي المادة المؤثرة، وطبعا هي مادة قليلة جدا في الكركم مثلا ولها تأثيرها الكبير. وهكذا عندما اكتشفوا فيتامين B12 وجدوا أن مثلا الذين لديهم فقر دم مثلا ينقصهم هذا الفيتامين، ثم بحثوا عنه إلى أن وجدوه مثلا في مواد معينة، ثم استخلصوه وربما اشتقوا منه بعض الصناعات أو صنعوه كيميائيا. وهكذا طبعا العلم قائم على هذا الأمر. بناء على هذا كذلك الإنسان، الإنسان روح وجسد. طبعا هنا ما يسمى بهذا، هذا عرفه ليس فقط ورد في القرآن الكريم، ورد حتى في كتب الفلاسفة السابقين، سموا الروح النفس الناطقة. وجدوا أن الإنسان هناك جوانب مادية حسية فيه لها قوانين، ووجدوا كذلك أن هناك جوانب لا يمكن التعبير عنها، سموها النفس الناطقة كما ذكرنا، وسمها القرآن الكريم روح. هذه لها قوانينها. الجسد مثلا لا يمكن أن عندما يتحرك يحتاج إلى زمن للحركة، ويختلف ذلك باختلاف البطية التي يستعملها، بخلاف الروح. الروح يمكنها أن تذهب لأي محل من دون قيود. الجسد له حيز، الروح ليس لها حيز. الجسد له لون، الروح ليس لها لون. الجسد له رغبات معينة، الجسد إذا عطش يحتاج للماء، إذا جاع يحتاج للطعام، أحيانا يحتاج إلى طعام معين ليسد فاقة له. شخص مثلا قد يحتاج إلى أكل مواد معينة لأن جسده يحتاج ذلك الأمر. وهكذا الجسد، طبعا لا أستطيع الآن أتحدث عن كل قوانينه، لكل علوم الطب والتغذية وغيرها كلها تخدم هذا يعني هذا الجانب. الجانب الآخر وهو الروح، الروح كذلك لها عالمها. ربما علم النفس يحاول أن يبحث عن مجال أو بعض الأمور مرتبطة بعالم الروح، كما أن الروح الجسد له أمراضه، فالروح كذلك أو النفس لها أمراضه. طب عندما نقول الروح، الروح لها تجليات مختلفة. طبعا الروح فهمها الصحيح لم يرد إلا في القرآن الكريم وانطلاق من المصادر المقدسة. وما يسمى الآن علم النفس هو البحث عن تجلي من تجليات الروح، وهو النفس وعلاقتها فقط بالجسد. يعني هذا حتى نفهم الأمر جيدا، لأن البعض يقول أن هناك تطور في علم النفس أو تطور في مفاهيم، هذا طبعا في جانب من الجوانب. أما المفاهيم الروحية وعالم الروح فطبعا هذا لا يمكن معرفته إلا من خلال القرآن الكريم، من خلال المصادر المقدسة. حتى الفلاسفة فهومهم لهذا العالم محدودة جدا. إذن الروح متجردة، الجسد ليس متجردة. الروح يمكنها أن تعقل أشياء، الجسد لا يمكن، الجسد قدراته في هذا المجال محدودة جدا. وحتى العلم الحديث أثبت هذا الأمر، يعني أثبت أن المخ الإنسان لا يمكن أن تكون فيه الألوان، تكون فيه هذه الأشياء كلها مرتبطة بالروح. ولعل أحسن تشبيه لهذا العالم هو ما نسميه الآن في عالم الكمبيوتر هاردوير وسوفتوير. هاردوير اللي هي الأجهزة الثقيلة مشكلة للكمبيوتر، القرص الصلب مثلا، الذاكرة الحية مثلا، المعالج، بروسيسور إلى آخره، يعني كل ما يحتاجه الجهاز ليعمل من مواد. وهناك ما يسمى بالسوفتوير اللي هي الأنظمة، يعني هذا الجهاز حتى لو كان راقيا جدا لابد أن ينصب فيه النظام. النظام هو روح الجهاز، يعني بحيث لا يستطيع أن يشتغل من دون تلك الروح التي تعطى تلك ذلك النظام الذي يسير. وطبعا هذا ليس خاص فقط بالجهاز، يعني كل الأجهزة الآن، كل الأجهزة الذكية تعمل بهذا الأمر. جهاز تجده مركب من مواد إلى آخره، ثم يحتاج إلى ما يسمى بالنظام الذي يعمل به. الآن حتى السيارات كل شيء يعمل بهذا الأمر. هناك روح، يعني هناك عفوا جسد، يعني وطبعا الجسد هنا يختلف، هناك مثلا جهاز معالجه بسيط، هناك معالجه متطور إلى آخره، ولكن قيمة الجهاز بالروح التي تكون فيه، بالنظام الذي يكون فيه. إذا كان هذا الجهاز متطور نعم، ولكن وضع فيه نظام بدائي بسيط فهو يعمل على أساس ذلك النظام، طاقته على أساس ذلك النظام. وإذا كان الجهاز ربما ضعيف جدا وتوضع فيه نظام قد لا يتقبله، لأنه لا يتناسب معه. بناء على هذا يعني الروح يعني هي يعني ما نسميه الآن عالم النظام، أو عالم يعني القرآن الكريم يسميه عالم الأمر. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. طبعا هذه الآية الكريمة اختلف في فهمها، يعني ما يسمى بالحرفيين أو الظواهر أخذوا هذه الكلمة من أمر ربي، أي من شأن ربي، أي السؤال الذي. وفي هذه الحالة الرسول صلى الله عليه وآله لم يجب اليهود عن سؤاله. اليهود طلبوا، سألوا مجموعة أسئلة منها عن الروح، فالرسول بمفهومهم الرسول صلى الله عليه وآله قال الروح من علم ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. يعني هذا فهم الفهم، وهو يمكن أن يكون مقبولا ولكن لا يعارض غيره. يعني نفرق بين أن يكون فهم الفهم أو أن يعارض غيره. الفهم الثاني لا، الروح هو من أمر ربي، أي من عالم أمر ربي، من عالم الأمر. مثل ما نقول عن الويندوز إنه ليس من الهاردوير، إنه من السوفتوير. عندما شخص يقول لك ما وزن هذا مثلا الكمبيوتر، نستطيع ان نزنه. احيانا الكمبيوترات مثلا محموله تكون قيمتها بخفه وزنها، فيقول ما وزن هذا الكمبيوتر. نعم، عندما يقول لك النظام تقول لا، النظام لا يوزن، النظام له، لا حتى لو وزن له وزن خاص، له معايير خاصه للوزن وليست موازين بالكيلوغرام او غيرها. فكذلك الامر، يعني الروح من امر ربي، اي من عالم اخر، من عالم الأمر. طبعا هذا الأمر لو كان هكذا، يعني فهم هكذا، لكان مرفوضا، لكن هذا الفهم يستند لآيات قرآنية ويستند لنصوص أخرى، من نصوص مقدسة أخرى. وبالتالي الفهم هنا عندما نأتي للفهم القرآن، إذا وجدنا آيات أخرى تفسره فهي أولى. الله تعالى يقول ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إذا الآية الكريمة تصنف خلق الله تعالى إلى صنفين. يعني عندما نقول الخلق، يعني كل ما يصدر عن الله، يعني يصدر عن الله إما خلق أو أمر. عندما نقول مثل ما نقول نحن عن الذين يصنعون الأجهزة، نقول يصدر عنهم. هناك شركات مثلا IBM شركة تصنع الهاردوير، مثلا مايكروسوفت شركة تصدر السوفتوير، فهكذا. الله تعالى له كلا الأمرين، له الهاردوير والسوفتوير. يعني هذا الكون كل ما فيه من عوالم، سواء المتحيزة المجسمة أو العوالم المتجردة، كلاهما لله تعالى تبارك الله رب العالمين. أي إذا أردت أن تكون لك خلقة حسنة فالله تعالى هو الذي يعطيك تلك الخلقة، وإذا أردت كذلك أن يكون سيستمك، يعني نظامك الذي تعمل به جيد، فكذلك لله تعالى. ولذلك هذه الآية الكريمة تندرج ضمن الآية الأخرى. ولهذا اليهود لما سمعوا هذا الأمر يعني لم يعترض، قالوا رسول الله، يعني أجابهم، اعتبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجابهم. وهذا هو اللي يبين، لو قال لهم فقط يعني الله أعلم، هذا مثل قولنا لا أعلم. يعني كلمة الله أعلم يعني مثل قولنا لا أعلم، لا فرق بينها. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله أجابهم عن ذلك وبين لهم أن الروح من عالم الأمر. الآن ما هي صفات الروح؟ هي صفات عالم الأمر، صفات عالم الأمر. نحن مثلا عالم الأمر، عندما نذهب إلى جهاز من أجهزتنا يكون فيه مثلا ويندوز ستون قياسي بسيط فقط، عندما نزوده بنسخة برو مثلا، نسخة احترافية، عندما نزوده ببعض الأنظمة الجديدة، بعض البرمجيات الجديدة، فهنا الجهاز كلما كان نظامه أكثر كلما كان أكثر قدرة. فنقول هنا نزود الجهاز بأنظمة، كذلك الروح يمكن أن تزود، يعني لها خصائص، لها قدرات، فيمكن أن تزود. الله تعالى ذكر في القرآن الكريم أن يعني عندما نتأمل القرآن نجد كل شيء له روح، كل شيء له خلق وله أمر. مثلا عندما نرى الأشياء نرى خلقه، التفاحة نرى خلقه، لكن الأمر فيها هي أن لها حقيقة، وتلك الحقيقة تسبح الله تعالى. التسبيح لا يكون بالجسد، يكون بروحها، هي تدرك الله، تعرف الله. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن البهائم: وهمت على كل شيء إلا على معرفة ربها وأنها تموت، فما أنها تعرف الله سبحانه وتعالى. والله تعالى عندما ذكر تسبيح الأشياء يعني أنها لها وجود روحي، لها روح. ولكن ما الفرق بينها؟ الله تعالى لماذا كرم الإنسان بالروح تكريما خاصا؟ أي كرمه بروح خاصة، كرمه بنظام آخر جديد قوي أكبر من النظام الذي يوجد عند سائر الكائنات. ولهذا الله تعالى سمى أمانة، يعني هذه الروح، يعني هذا النظام الجديد، هذه الطاقات الجديدة. كما قلنا هناك أجهزة يمكنها يعني تحمل الكثير من البرمجيات وكذا، فكذلك الإنسان جعلت فيه كثير من البرمجيات. مثلا الكون كله ليس فيه مثلا ما يسمى ببرمجيات التي تتيح له المخالفة. الله تعالى في الإنسان لا، عنده برمجيات تتيح له المخالفة، وبالتالي إلى آخر. فبالتالي هذه برمجيات في الإنسان. وكل إنسان طبعا هنا رقيه ونزوله في مرتب في مراتب الإنسانية خاضع لتلك الأمور التي أعطيت له، يعني تلك العالم الأمر الذي أتيح له. هناك من الناس من يحتفظ بما يسمى بالهيولة، يعني هيولة الروح، يعني الروح البدائية البسيطة المحدودة، وبالتالي يصبح كالحيوانات، لا فرق بينه وبينها، يعني لأنه لم يوظف سائر طاقاته. وهناك من يوظف تلك الطاقات توظيفا كبيرا إلى آخره. الله تعالى أشار إلى هذا في القرآن الكريم عندما ذكر ذلك صاحب سليمان عليه السلام. صاحب سليمان السلام أعطي طاقة، يعني روحا جديدة، يعني قوة جديدة، أنا يعني آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي، عفوا، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. والله تعالى قال عنده علم من الكتاب، أي أن هذه الروح لها علاقة بالكتاب، أي أن الروح ترتبط بالكتاب، ليس بالجسد يرتبط بالقوى المادية بالتغذية. نحن ننمي جسدنا عبر الأكل والشرب والنوم وممارسة ما يحتاجه الجسد، الرياضة، ما يحتاجه الجسد من الطاقات. فهنا روح الجسد هنا ينمو، الروح تنمو بالكتاب، تنمو بمعرفة الحقائق. يعني كلما تجوهرت الحقائق في نفوسنا كلما كان ذلك يعني مزودا لأرواحنا. ولهذا الله تعالى يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي يعطيكم روحا جديدة يحييكم، يعني قبل أن الروح الجديدة التي تظفرون بها، يعني كأنكم قبلها أموات، أي من دونها أموات. يعني الشخص الذي لا يعرف الله في الحقيقة هو أشبه بالميت، فلذلك معرفته بالله تزود روحه بطاقة جديدة، تصله بشيء جديد، مثل ما نحن الآن في النت مثلا. أحيانا الشخص يجد مثلا يبحث، يجد موقعا مهما جدا، فيه البراجة، فيه الكتب، فيه أشياء كثيرة جدا، فهنا يفتح له نوافذ من المعرفة لم تكن له. ربما هو مشروع بحثي لم يكن يهتم به، أو كان يهتم ولكن لم يجد المادة المرتبطة به، فعندما يجده يفتح له آفاق جديدة. فكذلك عندما نعرف نحن الله يفتح لنا آفاق جديدة جد كبيرة جدا جدا جدا جدا. هذا مثل شخص في الدنيا مثلا له علاقات محدودة، وفجأة يكتشف أن قريب من أقاربه جنرال، وقريب آخر وزير، فهنا ماذا يصبح؟ يصبح أن هذا الشخص يسير بنوع من الخيلاء، أنا لدي الآن الحمد لله كذا، بالتالي من يتعرض لي كذا، هكذا الأمر. وبالتالي أمر طبعا أنا نشبه فقط ونقرب الصورة. فمعرفتنا بالله تعطي لروحنا قوة جديدة لم تكن لها. ولهذا الله تعالى يذكر يعني عن المسيح عليه السلام يقول: وأيدناه بروح القدس، يعني أعطيناه طاقات وسماها روح قدس، روح مطهرة، لأن هناك روح شريرة، يعني الشخص يعني قد تأتيه روح تأتيه طاقة، يعني الناس الذين يتواصلون مع الشياطين مثلا أو يتواصل مع السحرة يشعرون كذلك بنفس الطاقة، ولكن تلك روح شريرة، روح مدنسة، وأما الروح المقدسة لا، هذه الروح تسمو بالإنسان، تترفع بالإنسان، تجعل مشاعره طيبة، تجعل أخلاقه طيبة إلى آخره، تسمو بحقيقته. وبالتالي نحن نحتاج، كما أن عرفنا طبعا الحكمة تشير إلى هذا الأمر، كما أن عرفنا قوانين الجسد حتى نحافظ على هذا الجسد حتى يبقى سليما معافا قويا، فكذلك الروح لها مواردها طاقتها. الآن ما يسمون علم الطاقة طبعا يخطئون فيه، لأن علم الطاقة في الأصل يستند للنصوص المقدسة. الروح هي عبارة عن طاقة، يعني لا نقصد بها الطاقة اللي هي ضد المادة مثل ما هو معروف، لا طاقة أخرى، ليس نقصد الطاقة الحرارية والحركية، دي طبعا طاقة مادية مصدرها مادي، الطاقة الأخرى لا. يعني الله تعالى يعطي الإنسان، يزود الإنسان نتيجة ارتباط به بقوى، وهذا ما يحدث مثلا ما يسمى بالولاية التكوينية أو ما يسمى بالكرامات، هي في الحقيقة مواهب إلهية، الشخص تصبح له قوى لم تكن موجودة سابقا. مريم عليه السلام احتاجت إلى الطعام، تحركت همتها للطعام، حضر الطعام. وهكذا أهل الجنة، أهل الجنة بمجرد ورد الحديث الكثيرة جدا في مدرسة السنية والشيعية، ذكرتها في كتابي عن المعاد، حديث كثيرة جدا متواترة، بمجرد أن يهتم بشيء يحصل له، لأن الروح في الجنة تابعة أو الجسد تابع للروح، بحيث بمجرد أن يتحرك، القرآن الكريم أشار إلى، بمجرد أن يتحرك الشخص إلى شيء أو تتحرك همته إلى شيء يحصل ذلك الشيء. هكذا أرواح الأولياء في الدنيا، يعني بمجرد أن يشتاق إلى شيء الله تعالى يوفره له، سواء كان ذلك في عالم التقدير، عالم القدرة، أو عالم العلم. يعني حتى العلم يسمى بالكشف والإلهام الإلهي والتفهيم الإلهي، ففهمناها سليمان وآتيناه من لدنا علما، الله تعالى ذكر هذا الأمر. إذن هذه موجودة، والله تعالى يشير إلى هذا، يعطينا قوانينه، يقول أو من كان ميتا فأحييناه، من كان ميتا لأنه يعيش جسده فقط، يعيش بالنظام البسيط البدائي البسيط الذي ليس شيئا يعني، فأحييناه أعطيناه نورا روحا جديدة. القرآن الكريم من أسمائه الروح، لأنه يحيي أرواحنا ويعرفنا بعوالم لم تكن لنا. ثم يقول وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يعني هذه الروح لها أثار إيجابية في الواقع، مثل كما قلنا الكمبيوتر عندما نزوده بأنظمة، هذه أنظمة تمكننا من التعرف على أشياء لم تكن موجودة لنا. النور في القرآن يريد الهداية، يعني هداية إلى أشياء لم تكن تعرفها. نحن لم نكن نعرف العرش ولا الكرسي ولا السماوات السبع ولا الجنة ولا النار، والقرآن الكريم بيّن لنا هذه الحقائق، فصرنا نمشي ونحن نعرف ماذا ينتظرنا، نعرف أن هناك ملائكة معنا، نعرف أن هناك رسل وأرواحهم موجودة، يعني يمكننا التواصل معها، نعرف أن القبر ليس حفرة، هو عبارة عن عالم من العوالم إلى آخره. فهذه كلها تجعلنا نعيش الحقائق الوجود كما هي، ليس كما يصفه لنا ذلك الويندوز البسيط الذي رقب فينا. يعني لا، طبعا من يعطانا هذا الأمر هو الروح التي أنزلها الله، اللي هي روح، هي القرآن الكريم. الله تعالى يقول جعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لماذا؟ لأنه يعيش جسده. كذلك زوينا للكافرون كافرين ما كان يعمل. الرسول صلى الله عليه وآله يبين أن الروح نكسبها بالاتصال بالله ونخسرها كذلك، كما أنه يمكن أن نكسب الروح كذلك يمكن أن نخسر الروح، مثل ما قلنا في الأنظمة. الرسول صلى الله عليه يقول إذا زنى الزاني فارقه روح الإيمان، انظروا قال روح الإيمان، يعني هناك أرواح، هناك ما يسمى بالخصائص معينة في الروح، طاقات معينة في الروح تفارق ذلك الذي ارتكب الفاحشة. لماذا؟ لأنه أخلى، يعني مثل ما يحصل فيروس في الكمبيوتر مثلا ويصبح بعض الأنظمة لا يشتغل، فهكذا بالنسبة لهذا. ثم قرأ قوله تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. إذن الآية الكريمة تبين أن الروح يعني ليس فقط للمسيح عليه السلام، لكل إنسان يمكنه أن يكتسب روحا جديدة عبر التواصل على مركز الروح، مثل ما نحن الآن مايكروسوفت نحتاج إلى كل مرة تطوير وتحديث الويندوز، فكذلك الروح يمكن تحديثها عبر الاتصال بمركزها. أين مركزها؟ ونفخت فيه من روحي أنا، الله تعالى هو الذي نفخ فيك الروح الابتدائية وهو الذي يمدك بروح جديدة، يعني ما يسمى بتحديث أنفسنا، هو نفس ما يحصل. قلنا هذا أحسن مثال يقرب هذا الأمر. ثم قال ذلك الذي لا يفارقه، لهذا الروح لها، ولهذا عند الأئمة الهدى ورد كثير النصوص تبين هذا الأمر تجليه. الإمام الصادق يقول إن للقلب أذنين، فإذا هم العبد بذنب قال له روح الإيمان لا تفعل، وقال له الشيطان افعل، وإذا كان على بطنها نزع منه روح الإيمان. يعني الإنسان إذا أراد ذنبا روح الإيمان، روح التي الله أودعها الله تعالى فيه وبثها فيه، تقول له لا تفعل. يعني وهناك في بعض الحديث الملائكة يعني وشبه بالروح، يعني كان النظام زود، يعني نظام مثل ما أنظمة أجهزتنا، يعني هناك مثلا يأتيك أمر يقول لك هل تطبق هذا الأمر؟ هل تريد أن تنصب هذا البرنامج؟ تقول له أنت لا، يجيك تحذير أمني، مثلا تحذير أمني إذا أردت أن تنصب برنامجا. فهكذا روح إنسان، روح الإنسان في هذا. هناك ناس يغلقون هذا ما يسمى بالنظام الأمني في الجهاز، فيصبح يفعل حتى يعطي نفسه الحرية، فلذلك هذا يعني يصبح شيطان. لكن هناك لا من يفعله، من يفعله هذا الأمر، وهناك من يعطيه الحرية. يعني الآن في أجهزتنا تقول له مثلا أنت افعل ما تشاء، كل نظام تقول له كل برنامج لا يتناسب مع جهازي أو مضر بأمن جهازي لا تنصبه، فيطبق هذا الأمر بغير استشارتك. هذا نسميه عصمة، الشخص الذي يتحقق هذا الأمر عصمة، معصوم محفوظ. لماذا؟ لأنه فعل الإيمان تفعيلا كاملا. شخص آخر لا، يقول استشر لي. في حال استشارته البعض حتى لو قيل له هذا يضرك ولكن مع ذلك يفعل، فنقول هذا طبعا نعم هذا فعل، ولكن قد يقع في أخطاء إلى آخره. كذلك يقول الإمام الصادق إن الله خلق الناس ثلاث أصناف، فالسابقون هو رسول الله صلى الله عليه وآله وخاصة الله من خلقه، قال جعل فيهم خمسة أرواح. إذن هنا الأرواح الخمسة كما يقال، كل روح ليس المراد بالأرواح كما نفهمها نحن، الروح المرتبطة بالحياة، هذه الروح هذه لا تسمى روحا، هذه تسمى روح الحياة أو التي أو حتى الجنين قبل أن تودع فيه الروح خلايا حية. يعني البعض يقول ونفخ فيه الروح، الروح قبل ذلك كانت الروح فيه موجودة، روح الحياة، الخلية حتى لو كانت وحدها موجودة حية، ولكن الروح المراد بها تلك الروح الفاعلة. فالله تعالى جعل لكل شخص، مثلا الأنبياء لماذا كانت لهم روح خاصة؟ استطاعوا بها أن يتواصلوا مع الملائكة، يتواصلوا مع عالم الغيب، لو لم تكن فيهم تلك الطاقة لما استطاعوا. لو أن لكل بشر وضعت فيه تلك الطاقة لاستطاع أن يتواصل مع الملائكة إلى آخره، مع العالم الآخر. إذن هذه طاقات موجودة، وبالتالي إذا تخلفت عنا بعض الطاقات فهذا لا يعني عدم وجودها. الطاقات يعني طبعا هناك نصوص أخرى لسائر الأئمة تتحدث عن هذا الأمر وهي توضح قلت كثيرة جدا، وهذا من معارف الموجودة عند كل المدارس، حتى مدرسة أبو حامد غزالي تكلم عنها في كتابه كيمياء السعادة، معارج النفس، مدارج في معرفة النفس إلى آخره، وهكذا. إذن الغرض من هذه الحكمة أن نعرف قوانين الروح، كما أن قوانين الجسد نحتاجها للتعرف على حفظ جسدنا وحفظ قواه وسلامته والبقاء به مدة أطول والقيام بأعمال لم نكن نطيقها بالحالة العادية، فكذلك الروح يمكننا إذا استطعنا أن نتعرف على قوانينها. طبعا عندما أقول الروح كل العالم بغير المادي، مثلا العقل تابع للروح، البعض يتصور أن العقل كائن آخر، لا، العقل هو تابع للروح، هو فعل من أفعال الروح. الأذواق، المشاعر، الوجدانيات، هذه كلها تجليات للروح، طبعا نسميها بأسماء مختلفة. أحيانا نقول القلب نعبر به عن المواجيد، نقول العقل نعبر به عن المفاهيم إلى آخر التصورات والتصديقات إلى آخر، ولكن هذه فقط تسميات، أما الحقيقة فهي الروح. يعني هذا الأمر، وقلت الآن كان في كتابي ما يسمى أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل، ذكرت الأدلة الكثيرة جدا العقلية والعلمية التي ذهب إليها العلماء في إثبات وجود الروح. طبعا هم يسمونها النفس، يسمونها العقل، يسمونها النفس الناطقة، وطبعا لا ننشغل بالأسماء، للأسف البعض دائما يركز الروح والنفس وكذا، ليس كذا. الروح الله تعالى ذكر الجسد وذكر الروح، الروح لها تجليات، من تجلياتها كما قلنا من أبسط وأدنى تجلياتها ما يسمى به إدارة الجسد. إدارة الجسد يسميها العلماء النفس، أو اصطلحوا عليها باسم النفس. النفس هو جهاز الذي يهتم بتوفير ما يحتاجه الجسد، ولهذا النفس فيها الشهوة، فيها الغضب، لماذا؟ حتى توفر للإنسان ما يحتاجه، الشهوة حتى يأكل، حتى يقوم الجسد، الغضب حتى يحمي نفسه، وهكذا. إذن هذه أدنى ما يسمى أدنى تجليات أو أدنى الأفعال التي تقوم بها الروح، والحمد لله رب العالمين.